إذن بعض العلماء ومنهم بعض الشافعية قالوا إن المجاز لا يفيد العموم، لأن دلالته دلالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، لأننا اضطررنا إلى حمل اللفظ على المجاز فالضرورة تقدر بقدرها. ينبغي أن تكون دلالة هذا المجاز خاصة وليست عامة، يعني خاصة بشيء لا تكون على سبيل العموم. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الصاع بالصاعين، لا تبيع الصاع بالصاعين، هذا مجاز لا شك، لأن الصاع معروف وهو المعيار الذي يكال به، وهو 4 أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، ويكون إناء من خشب أو حديد أو ما أشبه ذلك. فهل المعنى لا تبيع الصاع بالصاعين المراد الآنية أم المحتوى؟ أجيبوا المحتوى. إذن مجاز أم لهذا؟ مجاز واضح. إذن على قول الحنفية هذا يفيد العموم لأنه مجاز، يعني يشمل جميع الأمور سواء كانت مطعومة أم غير مطعومة، مدخرة أم غير مدخرة، لا يجوز بيعها، إيش؟ لا يجوز بيع الصاع منها بالصاعي، فيشمل ذلك حتى الجص، الجير مثلا، الجير أو الإسمنت أو أي شيء، إذا كلت صاعا من هذا لا تبعه بالصاعي حتى وإن كان غير مطعوم. لماذا؟ لأن دلالة المجاز عند الحنفية عامة، ولا كيف؟ عامة تفيد العموم. وقال بعض العلماء، وهذا القول الثاني في المسألة، أنها ليست على سبيل العموم، بل هو خاص بالمطعومات، خاص بالمطعومات. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبيع الطعام إلا بالطعام، نعم، لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، لا بد من أن يتفق في الميزان في بيع الطعام. وعليه على هذا القول لو بيع صاع من غير مطعوم بصاعين من غير مطعوم جاز ولا ما جاز؟ جاز، لأن الدلالة ليست إيش؟ ليست عامة، بل هي خاصة بالمطعوم. إذن انظروا الآن إلى الخلاف في الدلالة، دلالة المجاز كيف ينبني عليها خلاف الحكم، كيف ينبني عليها إيش؟ الخلاف الحكم. هذا أيضا من تابع لها أو من مباحث الحقيقة والمجاز، أو بالأحرى المجاز. بقي لنا أن نعلم بعض القواعد المتعلقة بالمجاز التي اتفق عليها. القاعدة الأولى أنه متى أنه لا يحمل اللفظ على مجازه ولا يصار إليه مع الحقيقة إلا بأي شيء؟ بقرينة. لأن قالوا لأن المجاز فرع والحقيقة أصل، والفرع لا ينازع الأصل، فالأصل في اللفظ أنه على الحقيقة، أنه على حقيقته، أنه حقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل، نعم، لأن المجاز فرع والحقيقة أصل والفرع لا ينازع الأصل. ولكن هل نقول إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته حكمنا عليه بالإهمال أو لا؟ أم إذا وجدنا قرينة تدل على أنه مجاز حملنا على المجاز؟ إيش؟ فهمت السؤال؟ يعني إذا وجدنا لفظ، ولا نتكلم الآن عن القرآن والسنة، نتكلم عن كلام الناس مثل ما يعرض لنا في العقود وما أشبه ذلك، العقود والوصايا، إذا وجدنا لفظا ما استطعنا أن نحمله على حقيقة معينة لا شرعية ولا عرفية ولا ولا لغوية. هل الأولى أن نحكم عليه بالإهمال أم أننا نبحث هل نجد قرينة تدل على أنه مجاز حملناه عليها؟ الثاني، نحمله على مجازه إذا وجد الدليل، وحينئذ يصار إلى أي شيء؟ يصار إلى الفرع وهو المجاز. ثانيا، من القواعد المقررة أيضا قالوا أن اللفظ إذا تعذر إعمال الكلام على الحقيقة والمجاز حكمنا عليه بالإهمال، حكمنا عليه بأنه مهمل. فإذا جاء لفظ لا نستطيع حمله على الحقيقة ولا على المجاز، ايش يكون هذا؟ يكون مهمل. والمهمل هل له أثر؟ لا أثر له. قالوا وذلك يكون إذا تعذر حمل اللفظ على مجازه شرعا أو حسا، حسا أو شرعا، حسا أو شرعا. فهمتوا؟ هنا صعب شوية. إذا تعذر حمل اللفظ على مجازه حسا لا يحمل المجاز، وحينئذ يكون مهملا لا أثر له. وإذا تعذر أيضا حمله على المجاز شرعا يكون إيش؟ مهملا. والكلام ليس عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مهمل في كلام الله ورسوله. مثال ذلك في الأول، إذا ما تعذر حسا، مثل أن يدعي إنسان أن زيد ابنه وهو مساو له في السن، أو أن نسبه، نسب هذا الذي ادعى أنه ابنه، ثابت لغيره ثبوت قطعي. إيش يكون هذا إذا قال أنا هذا ابني؟ مهمل. فهمتم؟ يعني هذا رجل عمره 30 سنة، يأتي لشخص يدعي أمام القاضي يقول هذا ابني، وهو الابن هذا المدعى 30 سنة، يمكن أجيبه متعذر شرعا ولا حسا؟ حسا، ما يمكن أبدا. صحيح؟ طيب، لو ادعت امرأة أن وعمرها 18 سنة بنتا عمرها 9 سنوات، ممكن؟ قديم ولا حديثا؟ يمكن أنه إذا ليس بمتعذر حسا. فهمتم؟ طيب، أو أن يكون النسب لهذا المدعى ثابت لغيره، يعني ثابت لغير المدعي، ثابت لغيره ثبوت قطعي ما فيه، بالشهادات، وادعى أبوها أنه ابنه، انتهى الأمر. وربما بالشبه وغير ذلك من الأمور التي يثبت بها النسب. إذا نقول هذا مهمل، قولك مهمل. فإذا أوصى وصية ولا وقف نقول هذا لا ينفر. فهمتم الآن أثر ذلك في الأحكام؟ أو أن يكون اللفظ متعذر شرعا، مثل أن يدعي أو أن يقول إن أخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه. إيش نقول؟ أجيبوا جماعة، مهمل ولا مهمل؟ ليش؟ لتعذره شرعا، فلا يحمل لا على الحقيقة ولا على المجاز. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ألحقنا بعض المسائل بما ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه في هذا الباب، الحقيقة والمجاز. يلا اذكره. نعم، المسألة الأولى التي ذكرناها هو اختلاف أهل العلم. ليش تضحك؟ ما في داعي للضحك. يلا. ابتسام؟ لا، ولا ابتسام. وقت العلم جد، ما هو ابتسام وضحك. اختلف العلماء في كون المجاز إذا أتى على عمومه هل يحمل على عمومه أم لا. ففي الأحناف قال نعم لفظ المجاز إذا جاء عاما هل نحمله على عمومه أم لا. في الأحناف قول أول وقول أحناف قول مشهور من المذهبين قالوا بأنه يحمل على عمومه لأن المقتضى قد وقع وحصل والمانع قد انتفى لوجود المقتضي وانتفاء المانع وعدم المانع. نعم وعدم المانع فقالوا فنحمله على المجاز هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الشافعية قالوا بأننا لا نحمله على المجاز لأن المجاز لجأنا إليه للضرورة والضرورة تقدر بقدرها فلا نحمله على المجاز. هل ينبني على هذا الخلاف تغير الحكم؟ نعم ينبني على هذا الخلاف تغير الحكم على قول الأحناف أن المجاز يجوز حمله على العام إذا كان دلالته العموم واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الصاع بالصاعين فهنا الصاع هي الآلة التي يكال بها المبيع فعلى قولهم كل ما يكال أصبر هذا نبقى في هذا هل هذا مجاز؟ نعم مجاز لأن البيع لا يمكن أن يبيع الآلة فهو يبيع نعم. ما تحتويه هذه الآلة نعم على قولهم يجوز لا يجوز بيع الصعب الصاعين في كل شيء سواء كان يكال أو لا يكال يدخر أو لا يدخر كان نافعا أو غير نافع فيجوز لا يجوز بيع الصعب الصاعين فيها. لماذا عندهم؟ لأن المجاز يحمل على العموم دلالته عامة صحيح؟ نعم. قول الثاني قالوا على قول الشافعية قالوا لا يجوز لأن المقتضى خاص هنا لأن المجاز لا احتاج له للضرورة نعم. يكون خاص بذلك الحكم خاص بإيش؟ استدلوا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء إذن فلا يجوز حمله على العموم هنا النجاة خصوص الحديث إذن يكون الحكم خاص خاصا بأي شيء بالمطعوم دون غيره. أخذنا بعض القواعد التي ذكرها العلماء في المجاز والحقيقة المجاز. نعم. القاعدة الأولى أن اللفظ يحمله في الأصل على حقيقته لا على المجاز لأن المجاز فرع والحقيقة أصل والفرع لا ينازع الأصل. نعم. هذا أصل. هذا أصل. نعم. ثم قالوا إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته يعني في الأولى حمله على المجاز بدلا من الحق عليه. الأول صبر نبقى في القول الأول. إذا تعذر حمل الحقيقة على نعم على ما هي عليه أو اللفظ على حقيقته حملناه على المجاز بقرينة, هل في تعليل؟ لا صحيح ولكن في تعليل. لا هذه في المسألة الأخرى ها؟ أحسنت الأصل يعني الأولى إعمال الكلام وعدم إهماله. نعم الثاني قلنا إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته وعلى مجازه إما حسن إما شرعا فيحكم عليه بالإهمال وهذا يعني في غير كتاب السنة لأن في كتاب السنة لا يوجد فيه شيء مهمل. طيب متى نريد التعذر الحسي لحمل الكلام على الحقيقة وعلى المجاز أيضا وحينئذ يحكم عليه بالإهمال أنت مثاله يدعي الإنسان بأن فلان ابنه وهو يعادله في العمر ابنه وهو يعادله في العمر فهذا يتعذر حسن فيكون اللفظ مهملا لا يحمل لا على الحقيقة ولا على المجاز فقط. عندنا حالتين ذكرناها طيب حسن أيضا لها حالتان إما أن يساويه فيش في السن أو لا نسبه لمن لغير فإذا قال هذا وقف لابني علي وذكر أوصافه فانطبقت الأوصاف على الموصوف وهو عمره 70 سنة والآخر 70 سنة ابنه ليش؟ لأن لهما نفس السن ما يمكن أو يكون هذا علي بن عبد الله والآخر ها يعني وهذا الرجل اسمه صالح بن عمر مثلا أيضا ما يمكن. إذن شو يكون؟ مهمل. تعذر اللفظ أو تعذر حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز شرعا. إذا قال شخص أن أخته ترك ضعف حصته من أبيه، لا تكون معادة تعذر شرعا. إذن شكون الكلام؟ يكون مهمل الكلام. مهمل لا حكم له. المهمل هل له حكم؟ أجيبه. أظن مضى هذا الكلام عليه في كلام المؤلف. المهمل لا حكم له لأنه لا دلالة له، لأن اللفظ لا بد له من دلالة. فإذا كان ليس له دلالة لا لفظية ولا حقيقية ولا مجازية كان مهملا، وحينئذ يكون لا حكم له ولا أثر له إطلاقا. نعم. نعم هذا ذكرناه. طيب ومما ذكر العلماء أيضا في هذا الباب، في باب المجاز، الخلاف الوارد بينهم في جواز حمل الكلام على الحقيقة والمجاز في آن واحد، في آن واحد يعني في لفظ واحد. هذه أيضا مسألة خلافية. فبعض العلماء يرى أنه لا يحمل اللفظ على معنيين، على الحقيقة والمجاز معا، فهو إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا. وعللوا هذه المسألة بهذا التعليل، قالوا لأن اللفظ للمعنى كاللباس للشخص، والمعنى الحقيقي كاللباس المملوك، والمعنى المجازي كاللباس المستعار. فكما أنه يستحيل أن يكون لباس اللابس مالكا له ومستعيرا له في آن واحد، فكذلك يستحيل أن يكون اللفظ له معنيان في آن واحد. له إيش؟ معنيان، حقيقي حقيقي ومجازي، حقيقي ومجازي. قالوا أيضا لا يمكن أن يكون لللفظ معنيان مجازيان في آن واحد بإطلاق واحد، ما يمكن. فصار عندنا مسألتان هنا، تعذر ماذا؟ تعذر أن يكون لللفظ الواحد معنيان حقيقي ومجازي، فإما حقيقة وإما مجاز، والتعليل كما سمعت. الثاني تعذر أن يكون لللفظ الواحد معنيان مجازيان بإطلاق واحد في لفظ واحد. فهمتم؟ وعلى هذا قالوا يحمل قوله تعالى أو لامستم النساء بالوطء، وليس المراد به المس، مجرد اللمس. فهمتم؟ أو لامستم النساء يكون معناها معنى واحد، إيش هو؟ الوطء. لكن هو المعنى حقيقي هنا أم مجازي؟ مجازي. وبناء على قاعدتهم هل يراد به المس أيضا؟ لا. إذن يرون نقض الوضوء، نقض الوضوء إلا من إيش؟ أو وجوب الطهارة الكبرى إلا من الجماع، إلا من الجماع. وقال بعض العلماء بل يجوز أن يكون لللفظ الواحد معنى المجاز ومعنى الحقيقة، بدليل استثناء أحدهما دون الآخر، والقول الأخير للشافعية أو الأول للأحناف. قالوا والدليل أننا نقول أو لامستم النساء إما الوطء وإما إيش؟ وإما اللمس. ولعل القول الأول أصح، القول الأول أصح وأقوى. أما قولهم إنه لا يمكن أن يجتمع معنيان مجازيان في لفظ واحد، مثل إيش؟ أن نعبر عن رجل جبان ومقدام، يعني أن نقول مثلا هذا الرجل جاء الأسد، يمكن؟ ها؟ لا لا نريد نريد بأسد معيان ها؟ شجاع وضدها جبا يمكن؟ لا اللهم إلا إذا نوينا بأسد اجتماع ما في صفة الأسد مثل ليش؟ جاء الأسد السريع الغضب السريع في المشي في الجري الشجاعة كثيف الشعر مثلا على هذا الحال كثير النوم لا ما هو كثير النوم كثير النوم هذا في حديقة الحيوانات الموجودة هنا لا طيب هذه مسألة هذه مسألة إذن مسألة خلافية تجدونها في المطولات وقد سبق لنا في درس الليلة الماضية القول في حكم عموم المجاز على القول بأن المجاز يعني يستدل له دلالة عامة أو على سبيل العموم جوز العلماء استعمال اللفظ على معناه المجازي على معناه المجازي إذا حتى ولو تناول بعض الأفراد بعض أفراد العام جواز استعمال اللفظ على معناه المجازي ها حتى ولو إيش تناول بعض أفراد العام دون الكل مثال ذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم هل المراد هنا أمهاتكم يعني أمهاتكم اللاتي ولدنكم أم يدخل فيها يا توفيق الجدة وإن علت أجيبوا جماعة الثاني هذا هو مراد قولهم هذا هو مراد قولهم البحث الثالث إذا قال قائل قد علمنا أن أكثر اللغة العربية مجاز فما هي الدواعي لذلك مع أن اللغة العربية لغة ثرية قد تجد الكلمة الواحدة لها خمس كلمات ترادفها في نفس المعنى صحيح أم لا الكلمة الواحدة مثل البحر اليم نفس الشيء اليم والبحر نفس الشيء قد يراد باليم البحر الماء قد يراد به البحر واليم النهر والماء المادة إذن نقول الكلمة الواحدة قد يكون لها أكثر من مرادف فلماذا نلجأ إلى المجاز أو ما هي دواعيه نقول دواعي المجاز إما أن تكون لفظية أو أن تكون معنوية إما أن تكون إيش لفظية وإما أن تكون معنوية اللفظية مثل تحسين اللفظ أن نحسنه مثاله لأنه مثلا أعذب في الاستعمال مثل أن نقول مثلا عن بستان فسيح أو حديقة جميلة نقول روضة غناء روضة غناء إيش الذي حصل هنا عذوبة في أي شيء عذوبة في اللفظ ومن ذلك قالوا المحسنات البديعية المحسنات البديعية هذه من دواعي المجاز وأنتم دائما نسمع في دروس التفسير حينما نخرج بالفوائد البلاغية من السور الكريمة قصار السور نعم بعض الأمور تكون من المحسنات البديعية فهمتم؟ مثال ذلك الطباق الله يبارك فيكم الطباق نعم أنتم تسمعون السجع المرصع دائما لكن غير السجع المرصع المحسنات البديعية كثيرة منها الطباق مثلا الطباق يعني استعمال معنيين متضادين استعمال معنيين متضادين كالليل والنهار والحر والبرد نعم وعلى هذا فقس والظلام والنور، الجنة والنار. شو سمى هذا؟ طباق. طباق، نعم، هذا يسمى إيش؟ طباق. الشتاء والصيف أيضا طباق. ثانيا من المحسنات البديعية، وهي أيضا من دواعي المجاز، يلا من يعطينا؟ يمر علينا هذا كثيرا. الجناس، الجناس، والجناس اتفاق لفظين في المبنى واختلافهما في المعنى، وقد يكون جناسا كاملا وقد يكون جناسا ناقصا. الجناس مثلا مثل قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الأول ساعة والثانية ساعة، لكن هل المعنى سواء؟ لا. يوم تقوم الساعة، ما المراد بالساعة؟ يوم القيامة. وما المراد بقولهم هم ما لبثوا غير ساعة؟ يعني غير ساعة من الزمن إلا يسيرا. هذا يسمى إيش؟ جناس. لكنه هل هو كامل ولا ناقص؟ كامل، لأنه متفق في أي شيء في الحروف. لكن انظر لقوله تعالى: خلق علق، جناس هذا، لكنه ناقص لأنه غير متفق في إيش؟ في الحروف. ومن المحسنات البديعية أيضا المقابلة، يعني أن يؤتى بمعنى ثم يؤتى بمعنى يقابله، مثل أن يذكر مصير الكفار ومصير المؤمنين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يذكر مصير أهل النار في النار، ويذكر مصير أهل الجنة في الجنة. هذا يسمى إيش؟ مقابلة. طيب، هذه مقابلة. من المحسنات البديعية أيضا قالوا الترصيع، وهو من نعبر عنه بالسجع المنصف، وهو الاتفاق في آخر الكلمات، يعني اتفاق القوافي أو العواجز اتفاقها، مثل قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. انظر، إيابهم ختمت بهم، حسابهم ختمت أيضا بهم. هذا من السجع المرصع، وهو من المحسنات إيش؟ من المحسنات البديعية. طيب، وقد يكون داعي المجاز إيش؟ إيش قلنا أول؟ قد تكون الدواعي معنوية، قد تكون الدواعي يا وليد معنوية، مثل أن يكون الداعي التعظيم أو التحقير أو الترغيب أو التنفير. إيش قلنا؟ التعظيم، التحقير، الترغيب، التنفير. التعظيم مثل أن يريد شخص تعظيم شخص في العلم فيقول: فلان شيخ الإسلام ابن تيمية. إيش نقول؟ حقيقة ولا مجاز هذا؟ مجاز. يريد أن يعني يعظم حفظه، يقول: فلان شافعي، الإمام الشافعي في الحفظ. إيش هذا؟ أشو اعتداء؟ لا، ولكن يجوز، لا بأس. هذا إيش؟ للتعظيم. وقد يكون في مبالغة لكنه مجاز، حتى ولن كان لا يوافق، لا, لا, لا, لا, لا توافق الحقيقة، لكنه مجاز. ولذلك قالوا في ذم المبالغة عن امرأة ربت ولدها على عدم المبالغة في الألفاظ دائما، وقد تأثر بمن يخالطهم من الأقران أنهم يبالغون في الكلام، فصرخ يوما في البيت مقبلا على أمه، قال: يا أمه، إني رأيت فأرا كالفيل. خرج من بيت الحمام فأر كالفيل. فقالت له: تردعه عن المبالغ؟ قلت لك مليون مرة لا تبالغ. هي وقعت في المواقع، هي وقعت في مبالغة أشنع، لأنه مجازه هو في الحقيقة أقرب إلى القبول من مجازها هي، لأنه قد يعبر عن الشيء الضخم أو عن الشيء الضخم، نعم، بأنه فيه. طيب، التعظيم ذكرنا الآن، التحقير، التحقير طيب التعظيم هذا قد يكون تعظيم معنوي أم حسي، مثلا تقول إيش فلان كالجبل، فلان طود شامخ، مثلا ما نسمع دائما نقول إن طوفان الفتن قد غمر كثيرا من الناس. الطوفان أصله مائي ولا هو؟ والله ما كان معنا يا توفيق. الطوفان عرفتم ما هو؟ يعني مجاوزة الماء، يعني المرتفعات أو الجبال أو البيوت، يقال طوفان الفتن. هم ما فيه طوفان في الأصل، لكن المعنى إيش؟ مجازي والحقيقي مجازي. هذا يراد به ماذا؟ التعظيم، أو يراد به التحقير، يراد به التحقير، سواء كان التحقير أيضا حسيا أم معنويا. مثل التحقير الحسي، مثل أنه قال على رجل النحيف عصا، رجل نحيف كالعصا، كالعصا في نحافته مثلا. يراد التحقير بإنسان جاهل، قال فلان ذباب، كالذباب كحذائه. لا، هذا في العام، في اللغة العامية. لا، في التحقير كاش. لا، هذا في التنفير، أخطأت، هذا في التنفير، يقال طعام كالسم، وقد سبقت الدرس، طعام كالسم يعني إيش؟ يراد به التنفير. قوله صلى الله عليه وسلم حينما قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم، ماذا قال؟ قال الحم الموت. هذا مجاز ولا مجاز؟ ما المراد به؟ التنفير. فهمتم؟ مراد به التنفير. حديث مزرع الذي يعني فيه، تعرفون حديث مزرع في الصحيحين؟ حديث عجيب يحتاج اليوم كامل. نعم، دخلت إحدى عشر، سمعت عايشة إحدى عشرة امرأة كل واحدة تصف زوجها لكن بأوصاف عربية قحة ما تستطيع أن تفهمها إذا قرأت الحديث، إلا إذا قرأت الشروح تحتاج ثلاث ساعات حتى تفهم الحديث. منها التي قالت زوجي العشنق إن أسكت وعلق وأنا أتكلم وطلق. العشنق قاله لي رقبته طويلة في أحد التفاسير، لأنه حتى في تفسير المفردات هذا مختلف فيه. فالحاصل أن هذا الحديث كله أغلبه مجاز. فهمتم؟ التنفير ذكرنا، الترغيب، مثلا قول الذي بولي والعياذ بالله بالخمر، أراد أن يؤكد يعني حلاوتها، قال هذه ماء الحياة. أو أن نقول مثلا إذا أراد الإنسان أن يرغب في شيء يقال هذا ماء الحياة وهو شراب جيد، ماء الحياة. أو يقال ها هنا روضة من رياض الجنة، يشير إلى حلقة العلم. إيش نقول هذا؟ وقد يكون هذا الترغيب، لكنه قد يكون حقيقة هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها روضة من رياض الجنة. فهمتم؟ طيب، قد يكون أيضا الداعي، لا التنفير ذكرناه خلاص، هذه أربع دواعي معنوية. قد يكون تحسين اللفظ حتى لا يقع منه يعني شيء من الإشمئزاز، كما قالوا، تقول العرب في الجمر الذي يتوقد، يقولون بحر من المسك موجه الذهب، يريدون بذلك ماذا؟ الجمر المتوقد. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أظن سبق لنا أخذ بعض القواعد في أصول الفقه المتعلقة بالمجاز، تذكرها يا بدر؟ رأينا الخلاف الذي ورد بين العلماء في جواز يعني حمل اللفظ على معناه الحقيقي والمجازي في آن واحد. نعم. فيرى بعض العلماء من الأحناف لا يجوز ولا يمكن يعني حمل اللفظ على معناه الحقيقي والمجازي في آن واحد، وعللوا لذلك بأن اللفظ، قالوا لفظ كاللباس للشخص، فلا يمكن أن يكون الشخص يعني لابس لباس ويكون مالكه ومستعاره في آن واحد، فإما يعني يكون اللباس مالكه أو مستعار، فكذلك اللفظ لا يمكن أن يكون حقيقة وجد في أمر واحد. وين مشيت بيه؟ قال المعنى، قالوا المعنى هو لباس للفظ. هذا هو الذي ينبغي أن تقوله، أن المعنى لباس لللفظ والحقيقة بمثابة اللباس المملوك والمجاز. المجاز فهمت؟ إذن أكمل. نعم، قالوا لا يمكن يعني أن يكون يعني اللفظ مجاز وحقيقة في آن واحد، ولكن في خلاف. طيب، ولا وعلى هذا هل ينبني على هذا يعني حكم؟ ينبني عليه حكم مثال في على هذا، يكون معنى قوله تعالى او لامستم النساء يحمل على او لامستم، او لامستم النساء يحمل على الوقت. هذا بالنسبه للاحناف، قالوا يحمل على الوقت. هل يحمل على غيره بالنسبه للاحناف؟ نعم. لا لا يحمل على غيره. هم ام غيرهم؟ لا لا يحمل على غيره، يحمل بالنسبه لله في من قال على غيره. على قولهم هم لا لا يحمل، لا المراد الا الوقت فقط. وعليه فقها، يعني فقه يقول يعني لا ينتقض الوضوء اذا مس الانسان يعني امراه، لا ينتقض الوضوء. قول الثاني، قول الشافعيه، قالوا بل يمكن ان يكون ان يحمل الموضوع على المعنى الحقيقي المجازي في ان واحد او على معنيين مجازيين في نفس الوقت. وعلى ذلك قالوا بان جزء استثناء أحدهما من الآخر، أحد المعنيين المجازي ولا الحقيقي. بس المسألة الفقهية مثاله مثل الآية. لا لا، ولكن واصل ما قالوا. أضرب مثالا. لا ذكرناه المجاز والحقيقة. أي لا، هنا هنا هنا أي في الآية مثلا. نعم آية. في الآية قالوا يعني يحمل على شيئين، أولا الوضع وهذا مجاز، فترتب عليها الطهارة الكبرى، وكذلك مجرد المسيس مجرد اللمس، فترتب عليه يعني الطهارة الصغرى، يعني وجوب الوضوء من لمس المرأة المجرد، وهذا المعنى الحقيقي هذا. والأقرب الأول من القولين الأول صحيح. احنا في القول الثاني قالوا بأن انه ايضا لا يمكن ان يحمل الضفة على المعنى، على معنى المجازيان، على المعنيين، على معنيين المجازيين في آن واحد في إطلاق واحد. مثاله أن نقول هذا رجل، نصف رجل بوصف الجبل، بوصف الشجاعة في آن واحد، بلفظ واحد، بلفظ واحد. نعم، فهذا لا يستقيم. ما يمكن، ما يمكن. لكن قد يوصف الشخص بلفظ مجازي بمعنى الشجاعة، كأن يوصف بالأسد، ويوصف أيضا بأن الأسد شجاع وسريع، فنقول هذا قد يمكن. طيب، إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة أو على المجاز، ما هو الحكم؟ بس مهملا. التعذر له كم من سبب؟ له سببان، المحس والمشاعر. طيب، هذا أخذنا أمس في الأصل. طيب، من القواعد في هذا الباب. نعم. المبحث الثالث قلنا وهو في لماذا نلجأ للمجاز؟ لا. قبل هذا، قبل الدواعي، ذكرنا مسألة مهمة. في حكم المهمل؟ لا. نعم. لا ما جوز استعمال المعنى، جوز استعمال المعنى المجاز، لفظ المجاز أو حمله على كنا نعم جوز بعض العلماء يعني يتناول بعضهم، لا بالاتفاق، هذا بالاتفاق يعني يتناول بعض أفراد العامة. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني مثل الآية حرمت عليكم أمهاتكم، فيكون تحريم على الأمهات وما على يعني الأم والجدة وكل ما. كيف عبرنا عن هذه القاعدة؟ نعم. العلماء قالوا جوز بأن يستعمل لفظ المجازي ولو لم يتناول كل أفراد العام، ولو لم يتناول كل أفراد العام. هذا عقلنا. يعني الأخذ ببعض أفراده، صحيح؟ أفراد المعنى مثل إيش؟ خرج حرمت عليكم أمهاتكم، هذا أمهاتنا التي ولدننا، بل يدخل في ذلك من الجدات وإن علي. صحيح. طيب، ما هي دواعي المجاز؟ نقسم دواعي المجاز إلى قسمين، إما لفظية وإما معنوية. ذكرنا في اللفظية كنا مثل تحسين اللفظ، تحسين اللفظ مثلا يقول، مثلا يقول روضة الغنى، يريد بماذا؟ يريد بذلك بيت خلاء، يمكن جميل أو أي. قلنا كذلك من تحسين اللفظ، قلنا ال ال تمام. كذلك محسنات البدائية، مثل محسنات البدائية في الاستعمال. مشكلة. لأن المحسنات البدائية قلنا ارتباط، وأن يذكر، أن يذكر شيئين متقابلين كالليل والنهار، الشتاء والصيف. ثم قلنا أيضا الجنان، هذا قد يكون سببا أو داعيا لاستعمال المجاز في مقام الحقيقة. صحيح. ماذا يقولون؟ طيب، إذا قال قائل ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الفقر والكفر، أو أقبح الكفر والإفلاس في الرجل. ما قلنا حقيقة ولا مجاز، ليس بجناس. هل هو طباق؟ هذه مقابلة، هذه مقابلة. ما الفرق بين المقابلة والطباق؟ الطباق يكون في لفظين، في كلمتين. أما المقابلة في المعنى، أما المقابلة فتكون بين جملتين، يعني معنى جملتين. مثال الطباق في القرآن. طيب، نعم، المقابلة في القرآن مثالها، فمن مثالها آخر، صحيح. طيب، من المحسنات وليد، الجناس مثاله، جناس نقص. ما المراد بالجناس؟ الجناس هنا معنيين، ممكن يكون اتفاق اللفظين، اتفاق اللفظين يكون في اختلاف، اما في اتفاق اللفظين في أي شيء، في المبنى واختلافهما في المعنى. صحيح. مثاله، خلق وعلق. لا، هذا كامل ولا ناقص؟ هذا ناقص، وفيها أيضا ناقص والكامل وجناس الاشتقاق وأنواع. نعم، ناقص الكامل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قلنا الساعة الأولى مقصود بها يوم القيامة، والثانية أي يعني مدة قصيرة، الفترة من الزمن. أيضا نعم، حاتم حضرت الظهر، أنه كان صعب الدرس ولا كيف؟ كان ها؟ كان بسرعة كثير الدرس، كثير كان، ليس كثير، بسرعة. ولكن عندكم الشريط، دائما تعودون إلى الشريط. والله إذا قللنا قلتم قليل، وإذا يعني توسطنا قلتم كثير، ما أدري. ليست كمية شيخ، السرعة. هو قال كثير الآن حسن. لا ليس كثير، أعلم قليلا، عندي كثير. صراحة شيخ، السرعة. ليش كم تبقي وقت قصير قليل؟ أنا أخذ مراجعة، كم تبقي وقت قليل فكنت مسؤول. طيب. نعم. من محسنات الترصيح هو اتفاق في آخر الكلمة، مثل قوله تعالى إن بين إيابهم ثم إن علينا حسابهم في الأخير. طيب. الغربي تكون من الدواعي المعنوية مثل يعني التحقير والتعظيم والترغيب والترهيب نفس الشيء مثلا نعم. مثل التعظيم نريد أن نبين درجة علم الشخص ما نقول هذا شيخ الإسلام أو وكذلك مثلا في الحفظ نقول هذا حفظ شافعي أما التحقير مثلا في الرجل النحيف نقوله كالعصار إذا قيل فلان كالحمار صحيح؟ ماذا نريد؟ بليد الفكر فلان كالبعير ها؟ صحيح؟ هي. نعم وكذلك مثلا الترغيب كالقائل على الترغيب في الخمر فيقول يعني ما الحياة؟ مو كما قال الشاعر قال وداوني بالتي كانت هي الداء هو يريد أن يسقى زيادة نعم أما مثلا في التنفيذ السلام مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمى الموت الحمو الموت توافقون طيب إذا قيل بحر من المسك موجه الذهب تمام الجمر من النار بحر من إيش لا المسك ليش المسك الجمر أسود والمسك أسود فهمتم طيب موجه الذهب الذهب كيف يكون بين الصفرة والحمرة إذن هو جمر وفوقه إيش يعني عبارة عن فحم أسود وفوقه لهيب النار الذي بين الصفرة والحمرة قل ترغيب يا كمان بالنسبة لقول الأحناف بأنه لا يحمل يعني أنه لا يحمل اللفظ على معنيين الحقيقة والمجاز هذا هو الراجح يا اما حقيقه ولا مجاز لا يطلق على اللفظ انه حقيقه ولا مجاز المشروع امبارح راينا في عقيده شيخ ان بان الله يرى استفسرت لا لا لا لا الصفات كلها حقيقه الصفات كلها حقيقه لان الكلمه ترى بعض الكلمات في اللغه العربيه مثل راى كذب كثير من الأفعال لها أكثر من معنى هل المعاني هذه كلها تحمل الحقيقة ليست محمولة على المجاز فهمتم لا تحمل على مجازها بل هي كلها حقيقة مثل أن تكون الكلمة الواحدة لها أكثر من معنى طيب هذا الذي أخذنا طيب ومما يتعلق بهذا الباب أيضا من المباحث نكمل ولا كيف نسوي احنا ما أدري والله أنا استكثرت من بعضكم حتى الأخ حاتم يعني نريد أن نقرر شيئا الآن إما في الإطالة وإلا في المراجعة وإما في المذاكرة السرعة طبعا الوقت يطاردنا والله احنا ما نأخذ كثير كم تكتب من صفحة لا صفحة بدفترك انت صفحة اثنين صفحتين طيب مما يتعلق ايضا بهذا الباب من المباحث ان المجاز او من المجاز استعمال تغيير صيغ الكلام من صيغة إلى أخرى وهذا أيضا من الدواعي اللفظية أن تستعمل صيغة بدل صيغة أخرى هذا أيضا قد يفيد المجاز مثل استبدال اسم الفاعل بالمصدر لإفادة المبالغة. مثاله أن يقال فلان رجل عدل، لا عدل هذه مصدر، من عدل يعدل عدل، لكن للمبالغة في أنه متصف بالعدل ماذا فعلنا؟ تجوزنا عن أي شيء؟ عن اسم الفاعل بالمصدر. وقد يكون العكس، وقد يكون تغيير المصدر، نعم قد يكون استبدال اسم الفاعل باسم المفعول أو اسم المفعول باسم الفاعل، وقد يكون بالمؤنث والمذكر والعكس أيضا. والداعي ما هو؟ نعم هذا نقول ماذا؟ هذا من دواعي أيضا، من دواعي المجاز تغير صيغة الاستعمال في الألفاظ. وهذا الذي سنذكره الآن كله يسميه العلماء ما يلحق بالمجاز، ما يلحق به، ما يلحق بالمجاز. كذلك التغليب، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هل يدخل في الوصف المؤمنات؟ أجيبوا. إذن آمنوا مجاز عن أي شيء؟ عن الرجال والنساء مجاز. وكذلك من هذا مما هو مما يلحق بالمجاز استعمال حرف الجر في غير معناه الأصلي، استعمال حرف الجر في غير معناه الأصلي، مثل في التي تفيد الظرفية، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل معنى في وسط الجذع ولا على الجذوع الثاني؟ على جذوع النخل. ومن ذلك أيضا على رأي بعض أهل العلم التقديم والتأخير، أي تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، التقديم والتأخير، هذا أيضا قد يراد به المجاز. وهذه المسألة الأخيرة ليست بالاتفاق. فمثلا قوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يرى بعض العلماء كالشيرازي صاحب اللمع أن في الآية هنا تقديما وتأخيرا، لأن أصل الكلام والذي أخرج المرعى. فجعله والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، وهذا عائد إلى الاختلاف في معنى أحوى، الاختلاف في معنى إيش أحوى، لأن أحوى قالوا من الحوة وهي السواد. فجمهور العلماء يرى أن قوله تعالى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، إيش معنى غثاء أحوى؟ يعني هشيما متناثرا يابسا، وقيل هشيما أسودا. ويرى بعض العلماء وجعله غثاء أحوى بالتقديم والتأخير، يعني أنه أخرج المرعى أسود من شدة خضراره، من شدة خضرته أنه أسود، ثم جعله غثاء يعني هشيما يابسا، يعني هشيما يابسا. وخالف في هذا الزحيلي رحمه احفظه الله، خالف في هذا الزحيلي الإمام الشيرازي. إذا مسألة التقديم والتأخير قد تكون واردة، وقد تكون أيضا مما يلحق بأي شيء؟ بالمجاز. نعم الزحيلي ليس صاحب الله، ليس صاحب، ليس وهبة الزهيد، وهبة أي ها أي نعم قلت يحفظه الله. يكفي هذا، يكفي، ما أخذتم شيء اليوم يعني. كيف أحسن؟ طيب الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهم المسائل التي مرت علينا أمس فيما يتعلق بالمجاز، وهي ما يلحق به. نعم. بالمجاز كتغيير صيغ الكلام، يقول لك استبدال اسم الفعل بالمصدر، يعني من صيغه الى صيغه. نعم. استبدال اسم الفعل بالمصدر كقولنا رجل عادل، اذا كان رجل عادي قل رجل عادل. لماذا؟ للمبالغ. نعم. ايضا قلنا استعمال حرف الجر في غير معناه الاصلي كالفيل الظرفيه، كقوله تعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل، لا لا يقصد بها يعني داخل جذوع النخل، يقصد بها طرف يعني على جذوع النخل. ايضا التقديم والتاخير على خلاف في هذا. قال الشيرازي في قوله تعالى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، قال اصلها والذي اخرج المرعى احوى فجعله غثاء. ايش معنى احوى؟ احوى اي من الحواء، قلنا السواد. الحوه. نعم، من الحوتي وهي السواد. السواد كيف السواد؟ قلنا والذي اخرج المرعى احوى اي اسود من شده الاخضرار. نعم. فجعله على رأي هذا ولا بالاتفاق؟ لا على خلاف ذلك. نعم. نعم. والذي اخرج المرعى قال احوى فجعله غثاء اي هشيمه. وخالف الزهيري قوله خالف قوله، قال يعني لا يوجد هناك تاخير وتقديم. تغليب مسألة طبعاً. تغليب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قلنا هنا وقلنا هنا الرجال والنساء يدخل فيها. نعم تحمل الرجال والنساء. كيف يدخل النساء؟ قلنا بالتغليب. تغليبا. نعم صحيح. طيب هل من مما يلحق بالمجاز أيضا إطلاق الكلمة وإرادة ضدها؟ نعم، نقول هذا أيضا مما يلحق بالمجاز، مثل إطلاق كلمة كثير أو كلمة جبير على كلمة كثير، يعني المكسور يسميه العرب جبير تفاؤلا بأنه سيجبر كسره. المفازة تطلق على الأرض القاحلة كالصحراء الممتدة التي انقطعت فيها أسباب الحياة، مفازة وما فيها فوز، فيها للهلاك، لكن يقال هذا من باب تفاؤل. إذن هذا مجاز ولا حقيقة؟ مجاز. وكذلك مثل قولهم في الملدوغ أنه سليم، يعني الذي لدغته عقرب أو حية يقال له ماذا؟ سليم، وهو في الحقيقة قد يكون مشرفا على أي شيء، على الموت، لكنهم يقولون سليم من باب تفاؤل. لكن هذه أيضا إيش نقول، مجاز ولا حقيقة؟ مجاز. هذه مجاز. أخذنا فوائد أخرى؟ لا. إذن سبق لنا فيما مضى أن الكلام ينقسم باعتبار استعماله إلى كم من قسم؟ إلى أربعة أقسام، حقيقة أو نعم إلى حقيقة ومجاز وكناية وتصريح. والحقيقة بينا أن أقسامها أربعة، أخذنا جميع أقسام الحقيقة والمجاز أيضا بأنواعه وكل ما يتعلق به، إلا أنكم ما ألممتم بجميع المسائل فيه، فقد تعرض لكم مسائل أخرى، لكن أرى أنه لا فائدة في أو لا طائلة في ذكرها هنا بما أن الكتاب مختصر، ولا صارت الدروس ما هي أصول صارت بلاغ، فهمتم؟ لكن ما زالت بعض المسائل الكثيرة المتعلقة بالمجاز والحقيقة. فنختصر نقول القسم الثالث من أقسام الكلام فيما يتعلق بإيش؟ في استعماله نقول الصريح. والصريح قال العلماء فيه هو ما ظهر به المعنى ظهورا بينا لكثرة الاستعمال حقيقة كان أم مجازا. نعيد، صليت ركعتين أنت ملك، كيف دخلت فانكببت؟ صلي ركعتين. أم أنك تمشي على قول الإمام مالك ولا المالكية؟ نسيت؟ هذا من حرصي على العلم نسي. ماذا نقول؟ أن الصريح ما ظهر أو ما يظهر أو ما ظهر به المعنى المراد ظهورا بينا لكثرة الاستعمال حقيقة كان أم مجازا. إذن الصريح له تعلق بالحقيقة والمجاز في الحقيقة، يعني داخل في قسم الحقيقة أو المجاز، لأن من الحقيقة ما هي من قسم الصريح، ومن الحقيقة ما هي من قسم الكناية، ومن المجاز ما هو من قسم الصريح، ومن المجاز ما هو من قسم الكناية. انتبه، واضح؟ فإن قيل ما الأصل في الكلام، هل الأصل في الكلام الكناية أم الصريح؟ نقول الأصل فيه الصريح. ليش؟ لأن الكلام في الأصل موضوع لأي شيء؟ لا، لمعنى، ولكن لبيان المراد. لبيان إيش؟ لبيان المراد. فالأصل في الكلام الصريح، هذه قاعدة خذوها، الأصل في الكلام أنه صريح، كما أن الأصل فيها أنه أيضا حقيقة. طيب، لا بد من أن نضرب أمثلة لصريح الحقيقة. نقول مثال الحقيقة الصريحة مثل قول القائل في العقود، يقول بعت كذا وكذا، واضح ما يحتاج، هذه صريح. أو يقول زوجت أو بعت أو أقرضت أو أوقفت مالي على كذا وكذا، نعم، أو وهبت أو أعطيت، إيش نقول؟ هذا صريح. يعني هل يحتاج السامع الآن إلى أن ينظر ويتأمل ما المراد بالكلام، ولا واضح الكلام؟ احنا ما قلنا ما يظهر به المعنى المراد ظهورا بينا لكثرة الاستعمال، لأن الناس من كثرة استعمالهم لهذه الألفاظ على هذا الوجه ما يتأمل الإنسان. لا، فلو جاءك شخص قال لك بعت بيتي، خلاص واضح الأمر أنه إيش؟ باع بيته، أخذ مقابل عوضا عليه. أو قال لك فلان زوج ابنته، واضح. لو قال لك أوقفت مالي على الفقراء، واضح أيضا. وهكذا أيضا من المجاز ما هو صريح، مثل لو قال قائل لا آكل من هذه الشجرة، هذا مجاز صريح. كل الناس حتى عامة الناس إذا سمعوا ذلك قال يعرفون أن الأكل من الشجرة ليس من جذعها ولا من أغصانها، بل من ثمرها. لو قال قائل والله لا أطأ بقدمي بيت فلان، انتبه، هذا مجاز. لكن هل هو صريح أم كناية؟ صريح، لأنه الآن يحنث حتى لو دخل راكبا حمارا. لا، فهمتم المثال؟ لو قال قائل والله لا أطأ بقدمي بيت فلان، ثم دخل بيته راكبا، أو دخله لابسا لحذاء، يعني منتعل غير حافل، يحنث لما يحنث؟ يحنث، لأن هذا وإن كان مجاز قد يدخل البيت، إيش؟ لا، قد يدخل راكبا، قد يدخل محمولا، نعم، فإنه يحنث لما يحنث؟ يحنث. وهذه المسألة ذكر بعض العلماء في المطولات أنه لو حلف ألا يطأ بقدمه بيت فلان ثم أدخل ميتا محمولا على النعش ثبتت الكفارة في ذمته. ليش؟ لأنه دخله، وهذا وإن كان مجاز، لكن ما هي نية المتكلم الآن؟ ألا يدخل البيت أصلا؟ يعني ما يقصد أن يطأها بقدمه، حتى ولو دخل على رأسه يمشي أو يزحف على بطنه يحنث بذلك. فهمتم؟ شنو صحيح؟ أي قولهم صحيح؟ ها؟ طيب أدخل، لكن لو وصى، لكن إبراء لذمتي. بعض العلماء يجعلوا ذلك على سبيل الاستحباب أنه أدخل، إذن مشكلة. وبعضهم من يرى أنه أن عمله قد انقطع لا يملك، هو أدخله إدخالا، لكن هذه مسألة نقول فرضية، يعني ما هي فرضية، هو يعني بعيدة الوقوع في الحقيقة. طيب، لو قال قائل مثلا لا أشرب من هذا الحوض، الحوض عرفت الحوض، طيب مجازة، لكنه صريح يعني المراد أنه لا يشرب مما في هذا الحوض، لأن الحوض أصله من يكون من مرمر أو من إسمنت أو خشب، فهذا مجاز صريح. لو قال لا أكل من هذه النخلة يعني من ثمرها، من تمرها، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب هذا هو الصريح. إذن الصريح أن لا يحتاج السامع إليه لا تأمل ولا إلى أن يسأل المتكلم به عن نيته، ما يقول له ماذا نويت، لأن المسألة إيش؟ صريحة واضحة. طيب إذا قال قائل ما الذي يترتب على الصريح، ما هو حكمه؟ نقول ذكر العلماء أن للصريح حكما، وهو ثبوت الحكم به وما يقتضيه اللفظ، سواء نوى المتكلم أم لم ينوي. إذا تلفظ سواء نوى أم لم ينوي ثبت الحكم به، لأنه لا نحتاج فيه إلى المطالبة بالنية، واضح ولا؟ إذا تلفظ الإنسان بالصريح سواء كان إيش مجازا أم حقيقة فإن الحكم يثبت به، يثبت الحكم به ويثبت مقتضاه أيضا ما يقتضيه هذا اللفظ. مثال ذلك لو قال شخص لزوجته أنت طالق، صريح، طلقت زوجته، لا نسأله هل نويت ولا ما نويت، ليش؟ لأن لفظ الطلاق صريح هنا. فلو قال لا أنا نويت طالق من الحبل، يعني طالقة من قيدها، ورفعت القضية إلى القاضي، لا يقبل. لكن لو كان فيما بينه وبينها يدين ما يدين، العلماء من أصحاب مذهب الإمام أحمد يقولون إنه يدين، يعني تترك المسألة إلى دينه. فلو أنه تجاجر مع زوجته قال لها أنت طالق، ثم قال لها نويت إيش؟ نويت أن تكوني طالقة من عقالك أو من التكتيفة هذه من الحبل، قالوا إذا لم ترفع القضية للقاضي وش يصير؟ يدين. لكن لو رفعت القاضي فإنه يمضي الطلاق. لماذا؟ لأن اللفظ إيش؟ صريح، لأن اللفظ صريح، ولفظ اللفظ الصريح لا يحتاج أن نسأل نية المتكلم به. لماذا؟ لأن الحكم يثبت باللفظ الصريح ويثبت مقتضاه، هذا هو التعليل. ولأن الأصل في الكلام أيضا إيش؟ التصريح أم لا؟ نعم. مثال آخر في البيوع، لو قال شخص لشخص بعتك بيتي، بعتك بيتي، وقبل المشتري انتقل المبيع إلى ملك المشتري ولزم المشتري أن يضمن عوض المبيع، لأنه قال بعتك، واضح، فهذا إيش؟ لفظ صريح. الدليل على ذلك مثلا، الدليل على هذا لأنه قد يقول قال إنه لا، ما هو الدليل؟ لأنه إذا ترتب على ذلك ثبوت الحكم الشرعي، والأحكام الشرعية تثبت بالأدلة. نقول خذوا على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ثلاث جدهن جد وهزلهن هز، نعم، وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والطلاق والعتاق. فلو قالها على سبيل المزح زوجت، إذا قال زوجت زوج ابنته وهو يمزح مع شخص صارت زوجة له، صحيح أم لا؟ لو قال لزوجته وهو يمزح أنت طالق، ليش؟ صريح، صريح لا يحتمل غيره، فهمتم؟ فإذا قال قائل إذن إذا ثبت الحكم بالصريح وثبت مقتضاه لا يكون للدلالة أثرا، للدلالة سواء كانت بالفعل أم بالقول، لأن الصريح يقدم حينئذ، نقول كذلك القول. ولذلك قال العلماء إنه لا أثر للدلالة في المقابلة الصريح. حط بالك، لا أثر للدلالة في مقابلة الصريح. سواء كانت الدلالة فعلية أم قولية. مثاله، الأصل عند أهل العلم أن الإنسان إذا وضع يده على الشيء فإنه مالك له. واضح؟ مثل لو أن إنسانا في بيت يسكنها، الأصل أن البيت لمن؟ لساكنه. ولو أنه يزرع أرضا، فالأصل أن الأرض ما ملك له، لأنه ما يمكن أن يزرعها وهي ملك لغيره. فجاء شخص يدعي أن هذا البيت له، أو أن هذه الأرض له، يقول هي حقي. لا نقبل قوله طبعا، لأن المدعي يحتاج إلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الذي ينكر الحق الذي عليه يجب عليه أن يقسم، والمدعي للحق الذي له ينبغي أن يأتي بالبينة حتى يثبت بها. فتكون البينة ما وثيقة وإلا شهود. نعم. فإذا جاء المدعي وقال إن البيت له، وأتى ببينة على ذلك، وجاءت البينة بين يدي القاضي، عقد ملكية مختوم عند العدول وعند العقود، وقد وقع عليه الإشهاد ووقع الخيار، نعم، توفر جميع بنود العقد وشروطه الشرعية، ماذا نقول؟ لمن يكون البيت؟ يكون للذي أتى بالبينة، لأن الإتيان بالبينة عدوها من قبيل إيش؟ أو الصريح، نعم، من قبيل الصريح. أما مجرد وضع اليد على الشيء فهي دلالة، يعني أن الشيء إذا وضع عليه الإنسان يده، هذا نقول دليل على أنه مالك له. لكن إذا جاء ما هو أقوى من الدلالة الذي هو الصريح، شو قدم؟ يقدم الصريح. ولذلك قالوا لا عبرة، نعيد القاعدة هذه جيدا، لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح. وانظر هذه القواعد، يعني سبحان الله، البلاغية والأصولية، كيف يستفيد منها القاضي وكيف يستفيد منها الفقيه، فهمتم؟ في إثبات الحقوق للناس، في إثبات الحقوق للناس. واضح الأمر هذا؟ خلاص يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من أنواع الكلام من حيث الاستعمال، نعم، الصريح والكناية. الصريح والكناية، ما الصريح؟ الصريح هو ما ظهر معناه، هو اللفظ ظهر الدلالة لكثرة الاستعمال. نعم. وما يظهر به المعنى المراد لكثرة الاستعمال، سواء كان حقيقة منها مجازا أو كناية. ظهر به المعنى المراد منه ظهورا بينا لكثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا، يعني أن يظهر به المعنى المراد ظهورا بينا لكثرة استعماله سواء كان حقيقة أو مجازا. الصريح هو ما يظهر به المعنى المراد ظهورا بينا لكثرة استعماله سواء كان حقيقة أو مجازا. حسنا. ما ظهر به المعنى المراد ظهورا بينا إذن هل الصريح متعلق بالحقيقة أم قد يدخل في المجاز؟ بكليهما، يعني من الحقيقة ما هو صريح، من المجاز ما هو صريح. صحيح؟ نعم. طيب، إذا قال الرجل لا أكل من هذه الخبزة، ما تدري. نعم نعم، هذا كلام صريح. حقيقة مجازة صح؟ لكنه يشير إلى مال، يشير إلى دراهم، يصح هذا المجاز؟ ليش؟ كثرة استعمال. لا، ما هي العلاقة؟ ما هي العلاقة بين الدراهم المعدنية والخبز؟ إيه العلاقة، العلاقة إيه ما هي العلاقة؟ سببية. سببية. لا نقول الأيلولة، قد يقال الأيلولة، لا أو ليس بالضرورة تكون أيلولة، لأن الأيلولة شيء آخر، تكون سببية. طيب إذن إذا قال لا أكل من هذه الخبزة صريح؟ صريح. إيه صريح حقيقة أو المجاز؟ حقيقة. واحد فقط. إذا كان أمامه أشار إلى الخبز فهو حقيقة، أو إذا أشار إلى الدراهم فهو مجاز. صحيح؟ طيب تمام. إذا قال لا أكل من البستان، قل هذا مجاز صريح. مجاز صريح، كان المراد من ثمره صح؟ طيب إذا قال لا أجي لا ألج الحمام وأقسم على ذلك ودخل محمولا، إذا كان حيا اختياره فتثبت الكفارة في ذبحه. حقيقة صريحة، هذه حقيقة. لكن إذا قال لا أضع قدمي ها في مكان فلاني، إيش نقول؟ هذا من قبيل المجاز الصريح. ما هو الأصل في الكلام الصريح من كناية؟ الصريح. لماذا علمنا هذا؟ الأصل إرادة المعنى المتعلق باللفظ، يعني بدون تأويل. أو المتكلم ماذا يريد؟ يريد أن يبين مراده، وبيان المراد تقع بالصريح أقرب منه إلى الكناية أم ماذا؟ ها؟ بالصريح أقرب إلى الكناية، توافقون؟ طيب ما الذي يترتب على الصريح من أحكام؟ حاتم ثبوت الحكم وما اقتضى ماذا؟ ما اقتضاه الحكم أم ما اقتضاه اللفظ الصريح؟ ما اقتضاه اللفظ الصريح مطلقا هكذا بلا تقييد. ألا نشترط النية؟ هل نشترط نية المتلفظ بالصريح أن ينوي ما يترتب عليه أم ماذا؟ لا نشترط. ليش؟ لو لا أثر لدلالة اللفظ مع الصراحة مع الصريح. يقول الصريح يحتاج فيه السمع إلى أن يؤول هذا الكلام ولا إلى نية المتكلم، لأنه صريح. طيب فلو قال لزوجته أنت طالقة، أقول ثبت الحكم لأن المرأة طالق، وإذا قال طالق بينه وبينه وبينه أنا تطلق طالق من الحبل. إذا قال لزوجتي أنت طالقة تطلق ولا ما تطلق؟ صحيح. إذا قال ما نويت، لا المسألة في المحكمة الآن، ها؟ تطلق صح. لكن إذا قال بينه وبينها أنا نويت أني طالقة، ها؟ من حبلها، لأن كانت مكتفة هي، ها؟ يبدأ وش معنى يدين؟ هو دين واحد، حسب دين واحد.